حديث 2076 عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث يعني هر كاسك بصربان بت شهد بدت أبدا خينوي حلال نابي يدرسين كشتنوي حرام خينوي بيت ريتن إلا أبئك ستشتاتينه النفس بالنفس نفس بنفسي إيكا دي كشتني كت عمدا ظانت أوجدش بيش بقيتا كشتني بس بإذن ولي بصرمان ولي أبي كسي هات يا كشتن كان بابا برايا كيا دي كشتن في كشت في كسي دي كشت والثيب الزاني الثيب أو يباري هنجي جن إيناي أنجي يباري هنجي شيكري بشتي هنجي زيناي بك أها خيناويجك حلال بد هكر ثابت بو كو زيناياكي دي اتراجمان دن ببرا حتى تمرد بس بشتي حاكم شرعي قرار في چندده والمفارق لدينه التارك للجماعة وجود او كسي مفارقات دين خود كت يعني دين خود هيلت مرتدد بت كافرد بت التارك للجماعة او جماعات بصرمانة هيل خدت الجل كافرة وكافرد بت وأبي مرتجك خينوي حلال بتن ودرسته بيتا كشتن واجب السر حاكم شرعي حد الردة السر بجه بيند سويوي جه بكت.